بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب ولو كان المال ظاهرا، وكفارة كدين، وإن ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه، وإن نقص النصاب في بعض الحول أو باعه أو أبدله بغير جنسه لا فرارا من الزكاة انقطع الحول، وإن أبدله بجنسه بنى على حوله. وتجب الزكاة في عين المال ولها تعلق بالذمة، ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء ولا بقاء المال، والزكاة كالدين في التركة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، فسبق لنا أن من شروط الزكاة مضي الحول، وأنه يستثنى من ذلك مضي الحول المعشر حوله وحصوله، والثاني نتاج السائمة وربح التجارة، فإن حوله حول أصله. طيب، ما الدليل على أن ربح التجارة وأن نتاج السائمة حوله حول أصله؟ نعم، النبي عليه الصلاة والسلام كان يبعث السعاة فلم يكن يفرقون بينما نتج حديثا. نعم، أحسنت، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبعث السعاة، والسعاة لم يفرقوا حين الأخذ، أو لم يكونوا يفرقوا حين الأخذ بينما إيش ما حال عليه الحول من هذا النتاج أو من هذا القطيع وما لم يحل عليه الحول، ولأن الفرع يتبع الأصل. طيب، الدين، هل الدين الذي للإنسان أو الدين الذي في ذمة الغير هل تجب فيه الزكاة أو لا؟ عبد العزيز، لأولا الدين لا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يكون على مليء باذل معترف به، فهذا تجب فيه الزكاة، وهو بالخيار في الزكاة، إن شاء زكاه كل سنة مع ماله، وإن شاء كلما قبض قسطا زكاه. واضح؟ وفي المسألة قول آخر أنه يجب أن يزكيه كل سنة، وفي المسألة قول آخر في أصل المسألة أنه لا زكاة في الدين. طيب، الحال الثانية أن يكون عبد الرحمن، أن يكون على معسر، نعم، أن يكون الدين على معسر أو مماطل، أو كان عنده مال منسي أو مجحود أو مغصوب. فالعلماء في وجوب زكاته أقوال، منها الوجوب أنها تجب فيه الزكاة، نعم، لأن له فيه نوع تصرف، بدليل جواز صحة الإبراء والحوالة وما أشبه ذلك. طيب، قول الثاني أنه لا زكاة فيه، قاصر. طيب، والقول الثالث، نعم، أنه إن كان من المدين الذي في ذمته الدين إن كان يزكي هذا المال فلا زكاة فيه، وإلا فلا. وقول رابع، محمد مبارك، قول رابع ما هذا؟ طيب، لا زكاة فيه إلا إذا قبضه، نعم، أنه يزكيه سنة واحدة سنة قبضه، وهذا مذهب مالك رحمه الله، وهو قول أئمة الدعوة، هو الذي عليه الفتوى. يقول مالك رحمه الله: ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب ولو كان المال ظاهرا. هذه أيضا مسألة أخرى، وهي: هل الدين يمنع وجوب الزكاة أو لا؟ المؤلف رحمه الله فصل، قال: لا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب، فإن كان الدين ينقص النصاب فلا زكاة، وإن كان لا ينقص النصاب فتجب فيه الزكاة. مثال ذلك: إنسان عنده يعني نصاب الذهب 100 درهم، إنسان عنده 100 درهم وعليه دين 10 دراهم، فهل تجب عليه الزكاة في 200؟ لا، لأننا لو أسقطنا الدين من المال نقص النصاب صار كم عنده؟ 190. واضح؟ مثال آخر، نصاب الذهب 20 مثقالا، يعني 20 دينارا، فإنسان بيده 20 دينارا وعليه دين 5 دنانير. الدين هنا أسقطه من 20 يبقى عنده 15، إذن ينقص النصاب فلا تجب فيه الزكاة. وعلم منه أنه إذا لم ينقص الدين النصاب فإن الزكاة واجبة، كما لو كان عنده 400 درهم، 400 درهم وعليه دين 100 درهم. محتر يا عبد العزيز، ها تعال هنا، يمكن أبرد، هو مشكلة شغل مكيف، ها زين، ها الناحية ذي حار. طيب لو تصير هنا عند الله، هذا في مزايا، منها مركة ومنها بارد ومنها. طيب لو كان عنده 400 درهم، بيده 400 درهم وعليه دين 100 درهم، نقول هنا الدين لا ينقص النصاب، لأننا لو أسقطنا 100 من 400 بقي 300 تجب فيها الزكاة. أفهمتم؟ طيب هذه المسألة لا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب، مسألة ليست محل وفاق، بل هي فيها خلاف. فالمذهب أن الدين إذا كان ينقص النصاب فلا زكاة فيه، إذا زكاة في مال، فمن عليه، فمن عنده مال وعليه دين ينقص النصاب فلا زكاة. واستدلوا بأن الزكاة وجبت على سبيل المواساة، الزكاة وجبت على سبيل المواساة، وصاحب المال أحق بالمواساة من غيره، صاحب المال أحق بالمواساة من غيره. واضح؟ واضح ولا لا؟ وهذا هو كما قلنا هو المذهب، أن الدين كان ينقص النصاب فلا زكاة فيه، لأن الزكاة وجبت مواساة، مواساة، وصاحب المال أحق بالمواساة من غيره. القول الثاني في المسألة أن الزكاة أنه إذا كان المال ظاهرا لم يمنع الدين الزكاة، وإن كان باطنا فإنه يمنع، بمعنى أن الدين يمنع الزكاة في الأموال الباطنة لا في الأموال الظاهرة. والأموال الظاهرة 3: الحبوب والثمار والمواشي، وما عداها فباطنة. فقالوا إن الدين يمنع الزكاة في الأموال الباطنة لا في الأموال الظاهرة. فإذا كان الإنسان عنده حبوب أو ثمار أو عنده مواشي، نعم، أو عنده نعم حبوب أو ثمار أو مواشي، فالدين لا يمنع وجوب الزكاة. لماذا؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبعث السعاة لقبض الزكاة، والسعاة حينما يأخذوا، حينما كانوا يقبضون الزكاة لم يستفصلوا من صاحب المال هل عليه دين أم لا دين عليه، هذا واحد. وثانيا العمومات الدالة على وجوب الزكاة، وثالثا أن الأموال الظاهرة تتعلق بها أطماع الفقراء، فالفقراء، الفقراء ليس لهم إلا ماذا؟ إلا الظاهر، إلا الظاهر. فكون هذا المال الظاهر فيه دين يمنع زكاته هذا أمر إيش؟ خفي. والفقراء، والفقراء تتعلق أطماعهم بماذا؟ بهذا المال. فلهذا قالوا إن الزكاة تجب إيش؟ في الأموال الظاهرة، بمعنى أن الدين لا يمنع الزكاة في الأموال الظاهرة لتعلق أطماع الفقراء بها لأنها ظاهرة، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبعث السعاة ولم يستفصلوا من أرباب الأموال هل عليهم ديون أم لا ديون عليهم، أم لا ديون عليهم. وأما الأموال الباطنة، أما الأموال الباطنة فإن الدين يمنع الزكاة فيها، مثل الذهب والفضة وما أشبه ذلك، لأن ما عدا ما ذكرنا من الحبوب والثمار والمواشي أموال باطلة. طيب في المسألة قول ثالث، وهو إذا كان صاحب المال يريد وفاء دينه فلا زكاة عليه، يعني أن من عليه دين ينقص النصاب وكان يريد الوفاء فلا زكاة عليه في ماله. فإنسان مثلا عنده 20 دينارا أو مثقالا وعليه 5 دراهم وعليه 5 دنانير دين، وهو يريد أن يوفي هذا الدين، قالوا لا زكاة في هذه الحال، لا زكاة عليه. إذن قالوا إن الدين يمنع الزكاة إذا كان ينقص النصاب، متى؟ إذا كان صاحبه يريد وفاءه. واستدلوا بأثر عثمان رضي الله عنه أنه كان يقول للناس حين دخول رمضان: هذا شهر زكاة أموالكم، فمن كان عليه دين فليقضه، من كان عليه دين فليقضه. قالوا فظاهره إيش؟ عدم وجوب الزكاة في المال الذي فيه دين ينقص النصاب وصاحبه يريد وفاءه. القول الرابع في المسألة أن الدين لا يمنع الزكاة مطلقا ولو كان ينقص النصاب. فمن ملك نصابا زكويا وعليه دين حتى لو كان يستغرق، فإن الزكاة واجبة لعمومات الأدلة الدالة على أن من ملك نصابا زكويا وجبت عليه زكاته. لأن ها هنا أمران: غني وفقير. فالغني في باب الزكاة من ملك نصابا زكويا، فكل من ملك نصابا زكويا فهو غني في باب الدفع. وفي باب الأخذ من لا يملك قوته، وقوت من يمونه سنة هذا يسمى فقيرا. إذن نقول هذا الذي عليه دين ينقص النصاب ما دام أنه ملك نصابا زكويا فعمومات الأدلة تدل على أنه تجب فيه الزكاة. ففي قول النبي عليه الصلاة والسلام: في كل 40 شاة وليس فيما دون 5 أوسق صدقة، إلى غير ذلك، تدل على أن الإنسان متى ملك مالا نصابا زكويا وحال عليه الحول وجبت عليه زكاته، وهذا القول أصح. وعلى هذا فلو أن إنسانا عنده مثلا 100,000 ريال وعليه دين 90,000، بل عليه دين 98,000، يعني لم يبقى سوى 2,000، فتجب عليه الزكاة. لماذا؟ نقول لأنه ملك نصابا زكويا فتجب عليه زكاته. نعم. ولو كان المال ظاهرا، لو هنا إشارة خلاف، لأن بعض أهل العلم قالوا إن المال إن الدين يمنع الزكاة في الأموال إيش؟ الباطلة دون الأموال الظاهرة. يقول: وكفارة كدين. إنما نص المؤلف رحمه الله على الكفارة لأن فيها خلافا حتى عند القائلين بأن الدين يمنع الزكاة إذا نقص النصاب، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. وعلّلوا ذلك بأن الكفارة حق متعلق بالله، نعم، بأن الكفارة حق لله يتعلق بالذمة، والزكاة حق لله يتعلق بالمال والذمة، وما تعلق بالمال والذمة أولى، وما تعلق بالمال والذمة أولى. ولكن على القول بأن الدين يمنع الزكاة الكفارة كالدين، لأن الكفارة دين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ أقضي الله فالله أحق بالوفاء. وعلى هذا لو كان إنسان مثلا عنده نصاب زكوي وعليه كفارة، هذه كفارة قيمتها تنقص النصاب، يعني مثلا عنده 20 دينارا وعليه كفارة. لو أخرج الكفارة هذه مثلا بدينار كم يبقى عنده؟ 19 دينارا. إذن لا زكاة، لا زكاة عليه. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإن ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه. إن ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه، ولكن بشرط أن يكون سائمة. أما إذا كان ليس سائمة فلا تجب الزكاة فيه لفقد شرط وجوب الزكاة وهو الثوب. فلو ملك نصابا صغارا لا يرعى وإنما يتغدى مثلا باللبن فليس فيه زكاة، ليس فيه زكاة، لأن الزكاة إنما تجب في الماشية بذاتها إذا كانت ماذا؟ إذا كانت سائمة. قال: وإن ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه، حين ملكه. وهذا يدل على أن الماشية من إبل وبقر وغنم تجب فيها الزكاة إذا بلغت نصابا، سواء كانت صغارا أم كبارا، لكن بشرط ماذا؟ السمع، لقوله عليه الصلاة والسلام: في سائمة الغنم، في سائمة الإبل. قال: وإن نقص النصاب في الحول أو باعه انقطع. إذن متى ملك نصابا من صغار، سواء كان من غنم أو إبل أو بقر، انعقد الحول من حين، من حين الملك، من حين الملك. فإن نقص في أثناء الحول انقطع الحول. مثال ذلك: إنسان ملك 40 شاة صغارا في المحرم نصاب زكوي، وبعد 5 أشهر، بعد 5 أشهر نقص، ماتت واحدة صارت 39، انقطع الحول. وبعد شهر ملك واحدة أخرى اشترى، حينئذ إيش؟ ينعقد الحول مرة أخرى. ولا نقول إنه يبني على الحول مسقطا إيش ما حصل فيه النقص. يعني مثل الآن هو ملك في المحرم ومضى عليه 5 أشهر، ثم شهر نقص النصاب، ثم بعد هذا الشهر تم النصاب، لا نقول إنه يبني فيعتبر 5 أشهر السابق، لا، ينقطع الحول. إيش سيأتي كلام المؤلف؟ قال: وإن نقص النصاب في الحول أو باعه أو أبدله بغير جنسه لا فرارا من الزكاة انقطع الحول. إن نقص النصاب في الحول فإن الحول ينقطع، فإن الحول ينقطع، لأن من شرط وجوب الزكاة مضي الحول على النصاب تاما، وما فمتى نقص في أثناء الحول انقطع. قال: أو باعه، يعني باع هذا النصاب أو باع بعضه، فإن الحول ينقطع. مثال ذلك: إنسان عنده 40 شاة، وفي أثناء الحول، في أثناء الحول باع منها 10، فحينئذ ينقطع الحول لنقص ماذا؟ لنقص النصاب، نقص النصاب. وقوله رحمه الله: أو باعه، يستثنى من ذلك عروض التجارة، فإنها إذا بيعت لا ينقطع الحول، لأن المقصود القيمة، والقيمة إيش؟ لا تتغير. ويستثنى من ذلك أيضا كما سيأتي الذهب والفضة، يعني إبدال بعضهما ببعض أو بيع، أو بيع بعضهما ببعض، فإنه لا ينقطع الحول، وسيأتي إن شاء الله تعالى في مفصلا في كلام المؤلف. وقوله رحمه الله: أو باعه أو أبدله. شف، باعه أو أبدله. الأصل في العطف المغايرة، وهذا يقتضي أن يكون الإبدال، أن يكون الإبدال غير البيع، مع أن الفقهاء رحمهم الله قالوا إن البيع مبادلة مال بمال، مبادلة مال بمال. فإذا قال قائل: لعل هذا من عطف المترادفين، من عطف ماذا؟ المترادفين. فالجواب أن الترادف في المتون العلمية وفي الكتب العلمية ممنوع، وذلك لأن الكتب العلمية يجب أن يكون فيها اللفظ بقدر المعنى، يكون اللفظ بقدر المعنى، والترادف يؤدي إلى الإيهام والإشكال، وعليه فيفسر الإبدال بما يخالف البيع، فنقول باعه بنقد أو أبدله بغير نقد، واضح؟ لأن العطف يقتضي ماذا؟ المغاير. لأن إذا قلنا أبدله يعني باعه، فيكون كأنه قال أو باعه أو أبدله أو باعه أيضا مرة ثانية تكرار. فعلى هذا نقول إن أو باعه يفسر البيع بماذا؟ بنقد، والإبدال بغير نقد. والإبدال وإن كان يسمى بيعا لكن للضرورة نفسر كلام المؤلف بأن المراد بالإبدال إيش؟ بغير الجنس. وقيل إن المراد بقوله باعه أن إن المراد بالبيع ما فيه إيجاب وقبول، والإبدال يحمل هنا على المعاطاة. طيب، وقيل إن الإبدال ليس بيعا، الإبدال ليس بيعا بدليل أن الفقهاء رحمهم الله قالوا يحرم بيع المصحف ولا يكره إبداله، وحينئذ يكون المؤلف هنا مشى على أن الإبدال ليس بيعا، على أن الإبدال ليس بيعا. إذن هذه العبارة من المؤلف أو أبدل باعه أو أبدله، إذا قلنا إن الأصل في العطف المغايرة، فما المراد بقوله أبدله؟ إما نقول لنا ثلاثة أجوبة. إما أن يقال إن المراد، يا صافي افتح ذلك، إما أن يقال إن المراد بالبيع نقد والإبدال بغير نقد، أو يقال إن البيع ما فيه إيجاب وقبول والإبدال المعاطاة، أو يقال إن المؤلف رحمه الله هنا مشى على أن الإبدال ليس ماذا؟ ليس بيعا، ليس بيعا. فهذه ثلاثة أجوبة. يقول أو أبدله بغير جنسه، نعم أو أبدله بغير جنسه، وقوله بغير جنسه احترازا مما لو أبدله بجنسه فإنه لا ينقطع، فإنه لا ينقطع، كما لو كان عنده 40 شاة فأبدلها 40 شاة، يعني عنده 40 شاة سائمة فأبدلها 40 شاة سائمة، أو عنده ذهب فأبدله بذهب، فإن الحول في هذه الحال لا ينقطع. وهنا من قوله رحمه الله بغير جنسه قلنا أنه لو أبدله بجنسه فإن الحول إيش؟ إيه؟ وين هذا؟ هذا خربان هذا. طيب، قلنا قوله أبدله بغير جنسه احترازا مما لا، ماذا ما نفعله من ناكي روحنا لا تغلق لك خلاص إن شاء الله، احترازا مما لو أبدله بماذا؟ بجنسه فإن الحول لا ينقطع. وهذه المسألة أعني مسألة إبدال النصاب الزكوي لا تخلو من 4 حالات، إبدال النصاب الزكوي بغيره لها 4 حالات. الحالة الأولى أن يبدله بجنسه عينا وحكما، يعني أن يبدله بجنسه عينا وحكما، كما لو أبدل ذهبا بذهب فإن الحول لا ينقطع، إذا أبدله بجنسه عينا وحكما ذهب بذهب، أو سائمة ماشية من السائمة، سائمة غنم بسائمة غنم، أبدله بجنسه عينا غنم بغنم وحكما سائمة بسائمة فإن الحول لا ينقطع. مثال ذلك إنسان عنده 40 شاة سائمة وبعد مضي 5 أشهر من الحول أبدلها 40 شاة سائمة، فإنه يبني على ما مضى. الحالة الثانية أن يبدله بجنسه عينا لا حكما، أن يبدله بجنسه عينا لا حكما، كما لو كان عنده ماشية من السائمة، ماشية غنم سائمة فأبدلها بماشية عروض تجارة، بماشية عروض فإن الحول ينقطع، السبب نقول لأن زكاة السائمة إيش؟ غير زكاة العروض، غير زكاة العروض، مفهوم ولا لا؟ إنسان ملك 40 شاة في المحرم سائمة، وبعد مضي 4 أشهر أو 5 أشهر باعها واستبدلها 40 شاة يريد عروض تجارة، فإن الحول ينقطع. هنا الإبدال بجنسه عينا، العين هي العين، لكن الحكم يختلف، فحينئذ ينقطع الحول. الحال الثالثة أن يبدله بغير جنسه عينا، لكن بما في حكمه، بما في حكمه، كما لو أبدل ذهبا بفضة، إنسان عنده ذهب نصاب من الذهب فأبدله بفضة، أبدل الفضة، فهل ينقطع الحول؟ المذهب أنه لا ينقطع الحول، لأن الذهب والفضة حكمهما عندهم واحد، حكمهما واحد، ولذلك يكمل بهما النصاب. فعلى المذهب لو أن إنسان عنده 10 مثاقيل من الذهب وعنده 100 درهم من الفضة، نصف نصاب ونصف نصاب، لو نظرنا إلى الذهب على حدة لا زكاة فيه، ولو نظرنا إلى الفضة على حدة لا زكاة فيه، لكن نصف نصاب ونصف نصاب يعتبرونه نصابا كاملا، قالوا لأن المقصود بهما واحد. فالمذهب أنه إذا أبدله بغير جنسه عينا لكن بما في حكمه كذهب بفضة، قالوا فإن النصاب، فإن الحول لا ينقطع لأنهما كالجنس الواحد. والقول الثاني أن النصاب، أن الحول ينقطع، وهذا أصح، لأن كل منهما جنس مختلف والغرض منهما يختلف، وكما أن الحبوب والثمار لا يضم بعضها إلى بعض كما هو المذهب، فكذلك بالنسبة للذهب والفضة. يعني لو أن الإنسان عنده نصف نصاب من البر ونصف نصاب من الشعير، هل يضم هذا إلى هذا؟ لا، لا يضم. إذن نقول أيضا في الذهب والفضة لا يضم، وستأتي هذه المسألة في باب زكاة النقدين. إذن الحالة الثالثة من أحوال الإبدال أن يبدله بغير جنسه عينا لكن بما في حكمه، مثل لو أبدل ذهبا بفضة أو بالعكس، فالمذهب أن الحول لا ينقطع، أن الحول لا ينقطع. السبب قالوا لأن المقصود منهما واحد، نقدان، فالذهب والفضة كأنهما شيء واحد، وقيل إنه ينقطع وهذا أصح، وستأتي المسألة في باب زكاة النقدين. الحال الرابعة أن يبدله بغير جنسه عينا وحكما، أن يبدل النصاب بغير جنسه عينا وحكما، كما لو أبدل سائمة غنم بسائمة بقر أو بسائمة إبل فينقطع الحول، لأن الواجب في الإبل غير الواجب في البقر والغنم، أو كان عنده نصاب من الغنم فأبدله بذهب أو بفضة أيضا فإن الحول ينقطع. هذه أحوال ماذا؟ إيش؟ إبدال النصاب الزكوي. إذا النصاب الزكوي تارة يبدله بجنسه عينا وحكما فتجب فلا ينقطع الحول، وتارة يبدله إيش؟ بجنسه عينا لا حكما، مثل ماذا؟ كسائمة غنم بسائمة بغنم عروض، بعروض تجارة غنم، إن عنده سائمة من الغنم فأبدلها بسائمة عروض تجارة فينقطع الحول. والثالث أن يبدله بغير جنسه عينا لكن بما في حكمه كذهب بفضة أو بالعكس، فالمذهب لا ينقطع والصحيح أنه ينقطع. والرابع أن يبدله بغير جنسه عينا وحكما كسائمة غنم بسائمة بقر أو بسائمة إبل فينقطع الحول، لأن الواجب في البقر يخالف الواجب في الإبل ويخالف الواجب في الغنم. يقول رحمه الله لا فرارا من الزكاة انقطع الحول. قالوا لا فرارا، لا هنا نافية، وفرارا مفعول من أجله، مفعول من أجله، يعني لا لأجل الفرار. وقوله لا فرارا مفهومه أنه إذا كان قصده الفرار فإنه لا ينقطع الحول. قال المؤلف رحمه الله لا فرارا، يفهم منه أنه لو قصد الفرار من الزكاة فإن الحول لا ينقطع معاملة له إيش بنقيض قصده. فكل من توصل إلى شيء بطريق محرم فإنه يعاقب بحرمانه من ذلك، لأن الحيل ممنوعة شرعا. ولو أننا أبحنا مثل هذا لكان الدين لعبا. وقوله رحمه الله لا فرارا، يعني أبدله لا فرارا، ظاهر كلامه أنه لا فرق في ذلك بين أن يكون الإبدال في أول الحول أو في آخره أو في وسطه، مع أنه إذا كان الإبدال في آخر الحول فقصد الفرار في الغالب يكون ظاهرا، وإن كان الإبدال في أول الحول فعدم قصد الفرار أيضا ظاهر، يعني ظاهر، لكن هذا هو ونيته. إذا نقول الإبدال الذي يراد به الفرار تارة تدل القرينة إيش إذا أبدله، تارة تدل القرينة على أنه قصد الفرار، وتارة تدل القرينة على أنه لم يقصد الفرار، وتارة يكون الأمر محتملا. فإن كان الإبدال في آخر الحول يعني قبل الزكاة بيوم أو يومين فالظاهر قصد الفرار، وإن كان الإبدال في أول الحول فالظاهر عدم قصد الفرار، وإن كان الإبدال في أثناء الحول فهو أمر محتمل. ولكن هل يصدق أنه لم يقصد التحيل؟ يعني إذا قلنا لو أنه في آخر الحول أبدله وقال أنا لم أقصد التحيل، نقول إن كان هناك قرينة تدل على كذبه أو قول صريح منه يدل على تحيله فإنه لا يقبل، وإلا قبل، لأن الناس مؤتمنون على عباداتهم. فإذا دلت قرينة على أنه كاذب، كما لو سمعه شخص مثلا يقول أنا الآن بقي على حول الزكاة مثلا 5 أيام، ما الطريق إلى الفرار من الزكاة؟ قال إبدال، قال شخص فقيه قال أبدل، فأبدل، فهذه قرينة ظاهرة. لكن إذا لم يكن هناك قرينة فالناس مؤتمنون على أديانهم. وقوله رحمه الله لا فرارا من الزكاة، نستفيد منه فائدة سيأتينا إن شاء الله تعالى بيانها، وهي أن الإنسان متى قصد ببيع النصاب أو إبداله الفرار من الزكاة فإن الزكاة لا تسقط، مفهوم لا؟ نستفيد من هذا أن الإنسان متى ملك نصابا زكويا ثم باعه أو أبدله قاصدا الفرار من الزكاة فإن الزكاة لا تسقط. ولكن سيأتينا إن شاء الله تعالى في باب زكاة العروض أن الإنسان لو أكثر من شراء العقار فارا من الزكاة، لو أكثر من شراء العقار فارا من الزكاة فإنها تسقط. هذا على المذهب، يعني إنسان مثلا عنده سيولة كثيرة، أموال كثيرة، مليارات، زكاتها ملايين، فصار يشتري عقارات ولا يعرضها للبيع لقصد ماذا؟ الفرار من الزكاة. المذهب أن الزكاة تسقط، قالوا لأن الآن المال الذي بيده ليس مالا زكويا، لأن عروض التجارة إنما تجب فيها الزكاة، لأن العقار إنما يجب فيه الزكاة إذا اتخذ تجارة، وهذا لم يتخذ تجارة. ولكن هذا القول ضعيف، ويضعفه ما ذكره الفقهاء رحمهم الله هنا من أن الإنسان متى قصد الفرار من الزكاة أو إسقاط الواجب فإنه يعامل بنقيض قصده. ثم قال المؤلف رحمه الله نعم، أو أبدل نافرة من زكاة انقطع الحول، وإن أبدله بجنسه بنى على حوله. هذه هي الحال الأولى، يبدله بجنسه بنى على حوله. قال وتجب الزكاة في عين المال، تفهمتم إخوان الله الإبدالات هذه؟ يعني هذه قواعد الأحوال اللي ذكرنا قواعد تنبني عليها جميع مسائل الزكاة. مسائل الزكاة. ولذلك الآن لأجل من قبل ختام الدرس نريد أن نعيدها أو نسمعها منكم. قلنا إبدال النصاب الزكوي له أربع حالات. الحالة الأولى عبد الرحمن أن يبدله بجنسه عينا وحكما، مثل أبدل ذهبا بذهب أو نصاب ماشية سائمة بنصاب ماشية سائمة فلا ينقطع الحول لاتفاقهما عينا وحكما. طيب الحالة الثانية أن يبدله بجنسه عينا لا حكما، مثل مثاله مثل أبدل أربعين شاة سائمة بأربعين شاة عروضا عروض تجارة، هذا بجنسه شاة شاة شيات بشيات غنم بغنم، لكن الحكم يختلف لأن زكاة السائمة تخالف زكاة العروض. أن يبدله بغير جنسه عينا لا حكما، يعني من عنده كذهب بفضة أو بالعكس، الفضة غير الذهب والذهب غير الفضة، لكن حكمهما على المذهب واحد فلا ينقطع الحول. قالوا لأن النقدين الذهب والفضة المقصود بهما واحد، فهما كالشيء الواحد. وقلنا أن القول الراجح كما سيأتي انقطاع الحول. أن يبدلهم بغير جنسه عينا وحكما، مثل أن يبدل سائمة غنم بسائمة بقر أو بسائمة إبل فينقطع الحول، لأن الواجب في سائمة الغنم يخالف الواجب في سائمة البقر وفي سائمة الإبل. في سؤال شيخ حسن إليك، ذكرنا في درس أمس شيخ المال على المعسر والمماطل، القول الأول لا تجب الزكاة وسبب القول إلى مالك، ثم قلنا القول الراجع أنه إذا يزكيه إذا قبضه. إيه هذا مذهب الأئمة الثلاثة قصدك، احنا قلنا قول مالك لا يلزم أن يكون هو المذهب، واضح ولا لا؟ يعني أحيانا يقال وهذا قول الشافعي، مذهب الشافعي مخالف. القول الأول مذهب المالكية. أي يعني لاحظ أخوان، يعني أحيانا نقول مثل مذهب الجمهور مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد كذا وكذا، ثم نقول القول الثاني كذا وهو قول مالك، ما في تناقض، لأن الأول مذهب اصطلاحي والثاني مذهب شخصي. ولذلك الآن الشافعي تجد عنه أقوال تخالف المذهب، والإمام أحمد أيضا روايات تخالف المذهب، لأن هناك مذهبا شخصيا ومذهبا اصطلاحيا. وقلنا لكم إن الفقهاء رحمهم الله إنما يضعون المذهب يتتبعون أقوال الإمام ونصوصه ويصيغون قواعد بناء على هذه الأقوال، ما خالف هذه القواعد يدعونه، مثل قاعدوا قواعد الأمر للوجوب، الأمر النهي للتحريم، قد يرد عن الإمام أن الأمر ليس الوجوب يتركونه، ويكون هذا القول مذهب ليش شخصي. ولذلك مثلا في طلاق السكران المذهب وقوع طلاق السكران، يعني أن الإنسان إذا زال عقله بإثم، يعني كان آثما بزوال عقله فطلاقه يقع. الإمام أحمد رحمه الله يرى أن طلاق السكران لا يقع، وكنت أقول بوقوع طلاق السكران حتى تبينته.